نعم نعم. هذا أيضا هذا ما ذكره مؤلف يمكن يذكره في زيارة القبور. نعم ما ذكره مؤلف. أقول المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يسن الجلوس لها، بس يسن القيام لها، هذا هو الصحيح مطلقا. إذا مرت به وهو جالس فإنه يقوم. كيف موضوعا بالمقبرة؟ كيف يقوم؟ إذا مرت بإنسان وهو جالس يقوم. أين؟ لا يجلسون، السنة الجلوس. هذه قضايا أعياد، وإلا هو معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس خصوصا إذا كان يحتاج إلى تأخر، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة أنه لما انتهوا إلى القبر ولما يلحد جلسوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه مسطرة ينكت بها الأرض. نعم الشق. نعم هو ظاهر، يعني أنه من ملعتهم. نعم يحتمل هذا أنه إنها تعبد فيكون الشق مكروها على أقل تقدير، ويحتمل بيان لما كانوا يفعلونه فقط، هذه من عاداتهم. يا راجل اللي قتلهم. نعم ايش؟ اي نعم هذا من السنة، يسن لمن حضر ان يحتوى ثلاث حثيات لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم لا يدل على انه الاولى فقط، ولكن عاد العلماء اختلفوا في تعليل ذلك، والله اعلم. الله اعلم. لا ما يدل. سلامة يا فضاء. سلامة. ما هي كيفية التربية؟ محمد طيب ما حكم الحمل بين العمودين الأخ؟ سنة ولا مباح؟ ما الذي فهمت من كلام المؤلف؟ أنه مباح. طيب كيف وضع الميت في اللحد؟ صحيح. يضعه على الشقه الأيمن، والقبلة عن يمينه أو شماله؟ الأفضل أن تكون القبلة عن يمينه. كيف تصور أن تكون قبل عن يمين وهو ميت؟ إيه لكن تقول الأفضل أن تكون قبل عن يمين. ما إيه له جهتين يمين ويسر صحيح، يعني من هي يجلس الميت ويكون على يمينه ويسره. طيب يعني معناها ان اللحد يكون في قبل القبر، هذا اللي تريد. طيب على اي جنبين؟ على جنب الايمن. طيب هل هناك دليل على هذا؟ على جنب الايمن.

الأول للاعتبار. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أولا عن زيارة القبور لأن الناس حديث عهد بشرك وكفر، فخاف أن يكون ذلك وسيلة إلى الإشراك والكفر. ولما استقر الإيمان في القلوب أذن له، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم من ذلك فقال: فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم بلسان الحال أو بلسان المقال، بلسان الحال، لأن الإنسان إذا جاء إلى القبور وتذكر أن فلانا الذي في قبره الآن كان بالأمس معه يأكل كما يأكل ويشرب كما يشرب ويتمتع بمتع الدنيا كما يتمتعه، ويستطيع أن يعمل العمل الصالح كما يستطيعه هو الآن، إذا رأى ذلك وتذكر فلا بد أن يؤثر على قلبه الاستعداد لهذا اليوم الذي آل إليه صاحبه بالأمس، فيتذكر أن ما آله إلى هذا القبر وأنه ربما يكون عن قرب وعن أقرب قريب، فيتذكر ويتعب وينتفع. ولهذا ينبغي للزائر أن يستشعر هذا المعنى، لا أن يستشعر مجرد الدعاء لهم، لأن هذا المعنى هو الذي علل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالزيارة. ما قال زوروا القبور لتدعوا لأهلها، بل قال فإنها تذكركم الآخرة. نسأل الله تعالى لنا ولكم التذكر. نعم أليان. على كل حال إذا وجدت العلة وجد الحكم، متى وجدت العلة وجد الحكم. لا، لأنه ربما أهل الميت أحيانا يفرحون بموته، يمكن لصاحب دين مانعهم من أشياء يريدونها، نعم، ويقولون. نعم يحيى. نعم، البدعة هو الذي يقصد به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل، فكل شيء تتدين به لله ولم يثبت شرعا فهو بدعة، هذا الضابط. أما ما كان مجرد عادة فيقال هذا خلاف السنة. نعم، الكراهة لأنها لم تدع عن السلام. التحريم صعب، التحريم يحتاج نص على التحريم، لكن هذه إن جاءت على صفة جماعية مثلا يذهبون ويأتون على القبور فقد نقولها بدعة وأنها منكرة وأنها محرمة، لكن مجرد إنسان وقف على قبر أبيه أو أمه وجعل يقرأ إطلاق التحريم فيه نظر. لا لا ما يتوسط. نعم، إذا جاءت هذه الحالة قلنا منعنا. لا يا شاهد نفسي، فأنت حققت لنا حديث حمزة. طيب كثير صفحة. طيب اقرأ هذا الحديث الذي سألنا عنه أمس في الدرس السابق. نعم، فتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها إلى آخر الحديث.